وأن يأتي للناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، وفي رواية عوزا عوزا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا. اللهم اجعلنا منهم. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ووقفت إخوتي وأحبتي مع هذه الجملة من كلام رسول الله، شدهتني، بهرتني، أذهلتني. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هل هناك قلب من قلوب البشر هكذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، له رسوخ الأرض وسمو السماء، له ثبات الأرض وعلو السماء، له عظمة الأرض وبهاء السماء، هل من قلوب البشر قلب هكذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض؟ هل تعرف قلبا هكذا؟ هل صادفت في حياتك قلبا كهذا؟ هل رأيت قلبا تمر به الفتن وهو معصوم ثابت لا يتزلزل لا يتلجلج لا يتحول لا يتغير؟ هل من القلوب قلب في زماننا لم تسحقه الفتنة، لم تلفته الفتنة، لم تضره الفتنة؟ الله لهذا القلب أين هو؟ اللهم أصلح قلوبنا. وأحيانا يبدو للناس أن هذا الكلام مثالي جدا، أين هذا القلب؟ وأنى لبشر أن يكون هذا القلب. وسأذكر لكم في هذه الخطبة رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رجل من المسلمين، ليس بنبي معصوم ولا ملك مقرب، رجل، بل إن لك شيئا لم يكن له، أنك ولدت من أب وأم مسلمين، أنك تعيش في بيئة مسلمة، أما هو فولد مشركا وعاش فترة من الدهر يحارب الإسلام ويبغض النبي، ثم تاب الله عليه وهداه. فلذلك حين أذكر لك هذا الرجل فإياك أن تقول احنا فين وفين، لا، بل انك تطيقه، انك تستطيعه. اننا في ايام عصفت الفتن بكل قلوب المسلمين، اللهم نجنا، اللهم اجعلنا من الناجين. انني ما زلت يلمع في صدري قول النبي صلى الله عليه وسلم، قلب أبيض. اللهم بيض قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا. قلب أبيض، أبيض طاهر، أبيض منير، أبيض نظيف، أبيض أبيض كالصفا قوي. الصفا الحجر الأملس الصوان، أبيض كالصفا فيه نور وقوة قوي كالحجر الصوان قوي. ولا بأس أن يكون حجرا، فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قلب أبيض كالصفا، قلب من نستطيع أن نتخذه مثالا من البشر بعد النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا الرجل عمر بن الخطاب، اللهم ارض عن عمر. عمر رجل هو الفاروق، جلس يوما بين أصحابه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أنا أحفظه كما قال. قال: هاته، إنك عليه لجريء، ولعله تسنح لنا وقفة سريعة جدا مع حذيفة. من حذيفة؟ حذيفة ابن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين: فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، وخصه بهذا دون الصحابة. فكان خبيرا بالفتن، خبيرا خريتا رجل. لذلك هو الذي قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا الخبير لما قال أنا، قال: هاته، إنك عليه لجريء، هو أنت اللي هتقول. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في نفسه وأهله وولده يكفرها الصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن هذه أسألك، إنما أسألك عن الأخرى التي تموج كموج البحر. هل شعرت في أيامنا أننا فتنة في فتنة تموج كموج البحر؟ عارف موج البحر لما يروح ويجي ويروح ويجي؟ حسيتها النهاردة دي؟ هل أحسستها في هذه الأيام؟ قال: أسألك عن الأخرى التي تموج كموج البحر. فقال: ما لك ولها أنت يا أمير المؤمنين؟ يا لله، أنت مالك أنت ومال، مالك أنت ومال الحاجات دي؟ هي الحاجات دي الطول أمثالك؟ ما لك أنت ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. يا سبحان الملك، هل هناك بشر هكذا تموج الفتن كموج البحر وهو بينه وبينها باب؟ ايه الهيصة اللي قدام الباب دي؟ يقولوا ده فيه فتنة. طيب، بينه وبين الفتن باب لا يراها ولا تراه، لا يختلط فيها ولا يلغ، لا يدخل فيها ولا يشارك. ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ ويا لها من كلمة. وأريد أن أسألك، هو أنت، أريد أن أسألك أنت، هل ترى أن الفتن تجرك في أذيالها؟ أم أنه يصدق فيك أن نقول ما لك ولها؟ منها ولا فيها؟ عمر رضي الله عنه كما قلت رجل من المسلمين، لا نبي معصوم ولا ملك، إنسان عادي، يقال له ما لك ولها؟ أنت مالك أنت وما للفتن؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يفتح. فلما مات عمر قيل لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم. من الباب؟ قال: نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، إنه يعلم كما يعلم أن دون غد الليلة. وتعالوا لنبحث ونتباحث ونتساءل عن سر عمر. سر عمر، ما سر عمر الذي جعل بينه وبين الفتن بابا مغلقا؟ ما سر عمر الذي جعله في الفتن ما لك ولها؟ ما لك ولها؟ إخوتي، إن عمر رجل من المسلمين، لذلك نحتاج إلى مثل هذه القدوة في مثل هذه الظروف. وأول ما يطالعنا من أسرار عمر، أول ما يطالعنا من أسرار عمر، عزة اليقين. عزة اليقين، يقين أكسبه عزة، ولذلك جعلته هذه العزة لا يبالي بالبشر، لا يبالي بالمخلوقين، لا يبالي بأحد إلا الله. وهذه ما فاتت كثيرا من المسلمين في هذه الأيام. انظر إلى موقفه يوم فتح بيت المقدس: اللهم طهر بيت المقدس من اليهود المجرمين، اللهم وانتقم منهم، اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم، اللهم مكننا من الصلاة فيه بعزة الإسلام مع جمع المسلمين. لما مضى إلى هناك، والقصة مشهورة، يرتدي قميصا فيه 14 رقعة ويمشي حافيا وقد خاض في الطين. فلما لقيه أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة قائد جيوش المسلمين، نظر إليه فقال: يا أمير المؤمنين، يتلقاك وجهاء القوم، لو أتيناك بثوبين ونعلين. فقال: أوه، قال: أوه، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ليه تعمل كده يا أبو عبيدة؟ تقول لي سبين يا أبا عبيدة؟ تقول لي وجهاء القوم يا أبا عبيدة؟ إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. آن لي أن أقول: الله يا وألبس بدلة وجرفتة عشان المجلس. لو غيرك قال الله أخلع ديني وألبس ثوب نفاق المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور. إلى الذين بدلوا ولبسوا الزور ونسوا العقيدة أتبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم لا تجعل لفاجر على مؤمن سبيلا. اللهم لا تجعل لمشرك على مؤمن سبيلا. يا رب هكذا وقف عمر بعزة، عزة اليقين فيما هو عليه. قال الله يا أبا عبيدة اقرأها كما جئت. أوه قال ألبس ثوبين عشان أتجمل لبشر، ألبس ثوبين عشان أرضي بشر، ألبس ثوبين عشان يبقى شكلي حلو قدام بشر. انظر هذا السر الدفين الخطير، ألا تراعي نظر الناس. وكم ممن أودت بهم الفتنة في هذه الأيام. أين أنت يا درة عمر؟ فإن رؤوسا قد أينعت تحتاج أن تدق بدرة عمر. إلى الذين أرادوا رضا الناس وسعوا في التنازل عن مسائل أساسية في العقيدة وفي المنهج من أجل استرضاء الناس وما رضوا. أما عمر فكان دأبه وهذا سر نجاته ألا يبالي بالناس، ألا يبالي بالناس. ولذا من مواقفه الطريفة في عدم المبالاة بالناس يوم هجرته هاجر معه مجموعة من المسلمين، منهم بعض المستضعفين، منهم عياش بن أبي ربيعة. عياش هاجر مع عمر حتى وصلوا إلى المدينة، فإذا بأبي جهل بن هشام ومعه بعض المشركين يأتون إلى عياش ويقولون له إن أمك نذرت ألا تستظل ولا تمتشط حتى تعود، أمك نذرت ألا تستظل ولا تمتشط حتى تعود. فرق لها عياش أمي أمي، فنظر إليه عمر وقال يا ابن أخي إنما يريدون أن يفتنوك عن دينك، فإن أمك لو أحرقتها شمس مكة لاستظلت، ولو أكل القمل رأسها لم تشطط. ولو أكل القمل رأسها لم تسقط، ولكن عياشا رق لأمه ومضى معهم، فأوثقوه بالحبال وردوه إلى ديار الشرك. انظر إلى موقف عمر وتأمل مواقفك. أمي قالت لي احلق لحيتي، أبوي قال لي لو ما حلقتش هيطلق أم. أنت وزوجك طلقها تخليها. أمي قالت لي اقلعي النقاب، من أراد أن ينجو من الفتنة فلا يبالي بالناس ولو كانت أمه. فما بالك بالذين يسارعون لاسترضاء الكفار. وطلب رضا الأم واجب شرعي، إلا في حدود الله نطلب شرعي في المعروف. هكذا كان من أسرار عمر عزة، عزة اليقين. وعزة اليقين في المنهج تنبع من ألا تبالي بالناس، ألا يشغلك ماذا يقول الناس عنك، ألا يشغلك من أنت في نظر الناس، ألا يشغلك مدح الناس ولا ذمهم، فليقل الناس ما يقولون. أنت تتعامل مع الواحد الأحد الله، ولن ينجو قلب من الفتنة إلا مثل هذا القلب، قوة بيقين. ولله در الهروي حين قال في منزلة الطمأنينة، طمأنينة القلب، قال الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. سكون، أن يكون هذا القلب ساكنا لا يشعر بالفتن، الفتن من وراء باب، يقويه أمن صحيح، أمن العقيدة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن صحيح، أمن على المنهج، أمن صحيح. لذلك قلت في أصول الوصول إلى الله تعالى، كن كالقطار، مهما اشتدت قوة المحرك لا يخرج عن القضبان. القضبان المنهج، والمحرك العاطفة، فمهما اشتعلت قوة عاطفتك لا تخرجك عن المنهج، مهما سخنت خليك عن المنهج. لو خرجت عن القضبان ستلتفت، ستتلف. ثانيا من أسرار عمر، سر عمر، القوة في دين الله. لقد عاش المسلمون برهة من الدهر، من يلتزم بالدين يعفي لحيته أو تلبس النقاب يأخذون بالعزائم. فإذا بنا نعيش هذه الأيام دعاة تخصصوا في التسهيل ومداعبة أهواء الناس، مداعبة أهواء الناس واسترضاء الناس، والبحث عن الرخص بالباطل. عمر كان شعاره كلمة سمعناها منه مرارا، ألسنا على الحق وهم على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا. كلمته المشهورة التي قالها يوم أسلم، يوم أسلم قال ألسنا على الحق وهم على الباطل، فلما التخفي إذن؟ انطلقوا. وخرج بالمسلمين في صفين. هذه القوة، هذه القوة التي أنجته من الفتنة وجعلت بينه وبينها بابا مغلقا. مثلا في أسرى بدر لما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في أسرى بدر، فقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نأخذ منهم الفدية فإنهم أهلون ولعلهم يسلمون فتكونون قوة لنا بأموالهم وأنفسهم. ولما استشار عمر قال عمر يا رسول الله، يا رسول الله إنا نقاتل في سبيل الله طلبا للجنة، فما لنا والأسرى وما لنا والفداء، اقتلوهم. ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر فأخذ الفدية ونزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فلما نزلت الآيات جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، ودخل عمر فقال يا رسول الله ما الذي يبكيك وصاحبك؟ إن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. فقال لو عذبنا الله ما نجا منا غيرك يا عمر. سبحان الملك. القوة في دين الله. إخوتي أين قوة قلوبكم في زمن استعلى فيه كل منافق وكل كافر وكل فاجر؟ سموها ثورة وسموها حرية وسموها والكل يتكلم بباطل أو شبيهه إلا أهل الحق. ما لكم أصواتكم خافتة؟ ما لكم تسارعون في هواهم؟ ما لكم لا تجهرون بالحق؟ ما لكم لا تنطقون بالحق؟ ما لكم لا تثبتون على الحق؟ ما لكم؟ أين القوة في دين الله؟ أين القوة في الحق؟ إخوتي إن قوة عمر في هذا الموقف وعشرات من المواقف أمثاله هي التي حالت بينه وبين الفتنة، فلم يفتن، لم يفتن قط. ثم ثالثة أسرار عمر، من أسرار عمر أيضا القرآن. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا تدبر القرآن، اللهم فهمنا علم القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. ما سبب إسلام عمر؟ القرآن. دخل على أخته قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قالت لا شيء. قال بل قد كان شيء. قالت لا شيء. قالت أسلمت؟ قالت أسلمت على رغم أنفك يا عمر. إن ابنة الخطاب لا تختلف كثيرا عن ابن الخطاب. ولذا أقول اللهم ربي أولادنا، إننا بحاجة إلى أن نربي رجالا أطفالا فيهم قوة القلب إننا بحاجة إلى أن نربي رجالا. قلت في خطبة سابقة إن بلدنا عاشت 6 عقود تربى على الجبن، تربى تربية القطيع، تساق بلا رأي. عاشت بلادنا سنين طوالا من رفع رأسه قطع. أما آن لنا أن نستشرف لها وإن قطعت؟ أما أن أن نرفع رؤوسنا لله وأن نربي جيلا جديدا من أبنائنا، جيلا قويا. إن الوهن الذي دب في قلوب المسلمين، اللهم اهد المسلمين يا رب، الوهن الذي دب في قلوب المسلمين وربي الأطفال في المدارس الأجنبية الخاصة على الشهوات، على سوء الأدب مع الأب، على المناقشة في كل شيء. وقد قلت أن في الإسلام قضايا لا تقبل الطرح، لا توضع على الترابيزة للمناقشة، هي هكذا. ولذلك هؤلاء الشباب الذين ظهروا في هذه الأيام إنما تأكلهم الشهوات والأهواء، ولا يطاوعون أمر الدين. أمر الدين لو حكموا دينهم وسمعوا كلام كبارهم لتفادينا كثيرا من الفتن. اللهم لا تفتننا في ديننا. القرآن، إنني أسألك، أين القرآن في حياتك؟ لما دخل عمر قال أريني هذه الصحيفة، فتح الصحيفة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة. هل وقفت مع هذه الأسماء مرة؟ الله، الرحمن، الرحيم، ماذا فعلت في قلبك هذه الأسماء؟ قال أسماء طيبة طاهرة، وهو مشرك لم يسلم بعد، لكنه عربي فاهم لغة، عربي بيعرف يقراها. اللهم اهدي أولادنا، اللهم ربي أولادنا. الله، وإن التفت سأشير إليك أيضا. الله، الرحمن، الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فلما قرأها خضع لها. بالله عليك يا أخي، سورة طه مرت بك آلاف المرات في حياتك، ودعني أسألك، ماذا صنعت تلك الآيات في قلبك مرة؟ مرة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت تلكم الآيات في قلبك؟ هذا قلب عمر، قلب عمر والقرآن. القرآن، كان عمر وقافا مع كتاب الله، كان عمر رضي الله عنه وقافا مع القرآن. انظر حين يقرأ مرة سورة المعارج، وفي كلمة عذاب واقع، يخر مغشيا عليه ويحمل إلى البيت يعوده الناس 3 أيام لا يدرون ما به. مالك؟ نجيب لك دكتور. مالك؟ خذ علاج. ولا يدرون أن القرآن هو الذي أمرضه من الخوف. القرآن، أين القرآن اليوم في حياة المسلمين؟ أين المصاحف اليوم في أيدي المسلمين؟ أين سماع القرآن اليوم في آذان المسلمين؟ شغلهم التلفزيون ومتابعة الأخبار وبرامج التوك شو والنت والتعليقات على الفيسبوك. شغلوا عن كتاب الله. أبناؤنا صاروا أعاجم، إذا أعطيت لأحدهم صفحة لا يستطيع أن يتمها قراءة صحيحة. أين القرآن؟ أين حفظ القرآن في قلبك؟ هذا هو السر، أن يعمل القرآن عمله. قال: دخلت المسجد يوما وعمر يصلي بالناس الفجر إماما فقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فسمعت نشيجه من وراء الصفوف. يا له من إمام، أمير المؤمنين يصلي بالناس الفجر إماما ويبكي ويبكي. القرآن سر عمر، سره الحقيقي الذي جعله يعيش ناجيا من الفتن. كان وقافا مع كتاب الله، إذا تليت عليه الآية وقف عندها ولم يتعدها. إذا أردت النجاة من الفتن فاحفظ القرآن. وقد جاءت الأحاديث بأن العشر الآيات الأول من سورة الكهف يكتب الله بها النجاة من فتنة الدجال، وما دون فتنة الدجال أسهل، أبسط أبسط. ولكن اسمع في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا معوجة عدل، انظر إلى العوج في حياتك، انظر العوج في شخصيتك، انظر العوج في أفكارك، انظر العوج في قلبك، انظر العوج في بيتك، انظر العوج في أخوالك، انظر العوج في حياتك. اتعدل. قد استجيبت دعوتكما فاستقيما. استقيموا أيها الناس، استقيموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. القرآن، امسك القرآن واقرأ، اقرأ واقرأ واقرأ واقرأ واقرأ حتى تجد الآية التي تلامس قلبك وتلامس واقعك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا سر عمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سر عمر، ما سر عمر؟ ذكرنا ثلاثة وبقيت سنتان. الأولى عزة اليقين، والثانية القوة في دين الله، والثالثة القرآن. أما الرابعة وافقت ربي. يا لها من كلمة. قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. يا لها من كلمة عجيبة، أن يوافق العبد ربه. شيء عجيب جدا جدا جدا جدا. قال ربنا جل جلاله حاكيا عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الله، أحسنت، قل الله من قلبك. الله العزيز العظيم الكبير العلي المتكبر، الله الله الوالي المتعالي القهار الملك القيوم القدوس، الله. وافقت ربي. حين يعيش المرء على مراد الله منه لا على مراده من الله، فيعتاده يلهمه الله مراده. حين يعيش الإنسان في هذه الدنيا، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد ألا أريد، أريد ألا أريد. قالها الهروي أيضا في منزلة الاعتصام، قال: صون الإرادة قبضا. أن تكون إرادتك تحت السيطرة، ليست متفجرة. صون الإرادة قبضا. ماذا تريد؟ لا أريد، أنا مش عايز حاجة. ماذا تريد؟ ويا لها من لحظة فارقة حين تصل إلى هذه الدرجة. ماذا تريد؟ لا أريد. فإذا بربك يلهمك مراده منك فتريد ما يريد. أما إذا زاحمت بإرادتك مراد الله منك، وكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. ماذا تريد؟ لما عاش عمر هذه اللحظة، لا أريد. ماذا كان يريد عمر؟ سبحان الملك، لما دخل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، دخل على حفصة ابنته زوج رسول الله أم المؤمنين، فوضعت له إناء فيه خل وزيت، شوية خل عليهم نقطتين زيت. فنظر إليه وبكى. قالت: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: إدامان في إناء واحد، والله ما رأينا هذا على عهد رسول الله. ثم ظل يبكي حتى قام وترك. ماذا يريد عمر؟ ماذا يريد وقد أزعجه خل وزيت يا أبو مائدة فيها 20 صنف؟ ماذا يريد؟ ماذا كان يريد؟ ولا شيء. فلما كان الأمر كذلك ألهم مراد الله منه، ألهم. وكنت أود أن لا أذكر غير عمر، ولكن يزاحمه في هذه المنطقة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ بطل الأبطال الذي أسلم 8 سنين فقط، ولما مات شيعه 70,000 ملك واهتز لموته عرش الرحمن، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. أين هذا الرجل اليوم؟ من لنا بعمر لهذه الأيام الذي بينه وبين الفتنة بابا مغلقا ملهم يرى مراد الله؟ أين اليوم في هذا التخبط المشين والاختلاف الشنيع والتفرق الفظيع؟ أين عمر؟ واه لك يا عمر، أين عمر؟ إن الأمة اليوم تحتاج إلى رجل يقودها بدرته، رجل يعرف مراد الله ويفهمه للأمة، رجل. سر عمر: وافقت ربي. ثم الأخير من أسرار عمر: خوفه مع عدله. هل تتخيل أن عمر رضي الله عنه الذي قال له حذيفة: ما لك أنت ولها؟ هو الذي يسأل حذيفة: أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ سبحان الملك، شيء عجيب. عمر الذي قال له خبير الفتن: ما لك أنت ولها؟ ودي المصيبة يا أخي، ليتك تأخذ هذه الفائدة مني: الاغترار بمدح الناس، الغرور برؤية النفس، الغرور بالله. عمر سرته لم تنل منه هذه، بل كان يأتي حذيفة، ومعلوم أنه في معتقدنا أفضل من حذيفة. ترتيب الأفضلية في الأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. أين حذيفة؟ ومع ذلك كان وهو أمير للمؤمنين يأتي حذيفة ويقول: أبي الله، سماني لك رسول الله في المنافقين؟ شيء عجيب. إلى المقبوحين المغرورين، إلى المعجبين الراضين بأنفسهم، المنبهرين بأفكارهم وكلماتهم في عصر الكلام والتقعر في الكلام، والبحث عن غرائب الكلام. أمة، نحن أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها، فاخترعت الألفاظ الكبيرة لتتلهى بها. كلام بس، كلام، اخترعت الألفاظ الكبيرة لتتلهى بها. إخوتي، إن سر عمر أنه لم تغره الكلمات، هذا الذي نجاه من الفتن. لما طعن وأتاه الموت جلس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند رأسه وقال: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل بك وفعل. قال: اسكت اسكت يا ابن عم رسول الله، والله وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، فإن المغرور من غررتموه. يا عجبا لخوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك. عمر كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، من كثرة البكاء من خشية الله. عمر، وما أدراك ما عمر؟ قيامه، صيامه، ذكره، تلاوته للقرآن، جهاده، بصيرته. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم قبلكم محدثون ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. ومع ذلك لما أتاه الموت طعن فسقوه لبنا فخرج اللبن من الجرح، فعلم أنه ميت، فقال لابنه عبد الله ابن عمر: يا بني، ضع رأسي على الأرض. ابن جالس وضع رأس أبوه في حجره على فخذه، فقال له أبوه عمر بن الخطاب: ضع رأسي على الأرض في التراب. فقال، وأخذت عمر غشية، فلما أفاق وجد رأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال: يا بني، ألم أقل لك ضع رأسي على الأرض؟ فقال: يا أبتي، وهل الأرض ورجلي إلا واحد؟ زي بعضها مش هتفرق. هل الأرض ورجلي إلا واحد؟ فبكى وصرخ: ضع رأسي على الأرض، عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. هذا سر عمر، لم يغيره ثناء الناس ولا علو الدرجة في الأرض ولا كلمات المدح ولا عبادته وخضوعه ولا بكاؤه، لم يغتر. سر عمر خوفه، خوفه من الله، حذره، حذره من كلمة قالها في صلح الحديبية، ظل طيلة عمره يتوب منها ويستغفر الله. وأحدنا أنت تدري، فاللهم استرنا ولا تفضحنا. إخوتي، هل بان لكم سر عمر؟ عزة اليقين فلا تبالي بالناس، وليقل الناس ما يقولون، وليرضى الناس أو يسخطون. ثانيا، القوة في دين الله، إذا أتاك الأمر فامضه ولا تلتفت لأب ولا أم ولا غيرهما. ثالثا سر عمر القرآن، اجعل القرآن مدار حياتك. قال عثمان بن عفان صحيح عليه موقوفا ويروى مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان، فدوروا دوروا مع القرآن حيث دار، مع القرآن حيث دار. ثم وافقت ربي، تخلص من مراد نفسك وابحث عن مراد الله منك وعش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. ثم الأخيرة، إياك أن تغتر، شر الغرور الغرور بالله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إياك أن تغتر بعبادتك، إياك أن تغتر بالتزامك، إياك أن تغتر بعلمك، إياك أن تغتر بدعوتك، إياك أن تغتر بحالك، إياك أن تغتر بأقوالك، إياك أن تغتر بعقلك، إياك أن تغتر بأفكارك، إياك أن تغتر. إياك ظل على الخوف والحذر. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. كيف أمنت؟ كيف أمنت؟ إخوتي، هل من عمر لهذا الزمان؟ ولما لا يكون أنت أو أنت أو أنت؟ لما؟ كن يكون الله لك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين الذين يظلمون المسلمين. اللهم اقتل من يقتل المسلمين، اللهم آذي من يؤذي المسلمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين.